أنسى من علمني أصحو وأنام وأحيا بأشواقي. لا لا لا لا أنسى من حارب من أجلي، من كان طبيبي ودوائي، من أصبح مثل قطار دمي، قطار دمي يجري يجري يجري ويغوص شراييني. سأحبك أكثر من عيني، من يدي، من شفتي. أبداً.